أو أن لهم كذا وكذا. الصحابة من المهاجرين والأنصار قدموا من هو الأفضل لهم في دينهم وفي أيضا في الولاية. تقديم علي على جملة الثلاثة هذا صنيع الرافضة. إيش ما المقصود به؟ ما المقصود بالفطرة ولا القطرة؟ ما المقصود بالفطرة الواردة في الآيات والأحاديث؟ الفطرة المقصود بها التوحيد، وفي تفصيلها بحث آخر. نكتفي بهذا، وفقكم الله لما فيه رضاه وبارك فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه بعض الأسئلة. هل المضمضة والاستنشاق واجبان في الغسل المجزئ من الجنابة؟ المضمضة والاستنشاق صحيح أنها واجبة في كل طهارة، سواء كانت طهارة صغرى أو كانت طهارة كبرى، سواء كانت طهارة مستحبة أم كانت طهارة واجبة. في الغسل يجب على الصحيح المضمضة والاستنشاق. وهل يرفع غسل الجمعة الحدث الأصغر؟ ولو رفع هل لا بد من المضمضة والاستنشاق؟ أن التعبير غير صحيح. السؤال هل يرفع غسل الجمعة الحدث الأصغر؟ يعني يقصد هل يجزئ، كيف هل يرفع غسل الجمعة الحدث الأصغر؟ يعني ما أدري إيش يعني. هل يرفع غسل الجمعة الحدث الأصغر؟ لكن نعم. ثم أحدث. مو أحدث من قبل. ثم اغتسل ثم مضى استنشق. هل يكفي عن الوضوء؟ ما هو يرفع إذا. نعم. يعني إنها الغسل المستحب، غسل الجمعة المستحب الذي لا يكون عن لا يكون واجبا يعني عن حدث أكبر. إذا اغتسل هل يكفي عن الوضوء؟ هذا السؤال. طبعا الذي يجزئ عن الوضوء هو الغسل الواجب، لأن الحدث الأكبر يرفعه الغسل، هو الغسل يرفع الحدث الأكبر ويرفع أيضا الحدث الأصغر معه بالنية. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيتوضأ ثم يفيض الماء على رأسه وبدنه، دل هذا على أن غسل الجنابة يرفع الحدث الأكبر والأصغر. وغسل الجمعة تارة يكون عن حدث أكبر وتارة يكون لا عن حدث، وإنما هو لأجل غسل الجمعة المتعكد ولم يكن مع حدث أكبر. وهذا الغسل لا بد بعده من الوضوء أو قبله ولم يحدث، يعني أنه إذا أراد يغتسل للجمعة ما يكفي الغسل عن الوضوء، لا بد أن يتوضأ. وهكذا في كل غسل مستحب أو في كل غسل تنظف أو تبرك، فلا بد في الوضوء من الترتيب والموالاة ولا بد من النية فيه. فإذا الغسل إذا كان غسلا واجبا بالنسبة للرجل عن جنابة، بالنسبة للمرأة عن حيض أو نفاس، فإن حينئذ يدخل الحدث الأصغر في الأكبر، وإذا رفع الحدث الأكبر بالغسل الواجب أجزأ عن الحدث، أجزأ عن الوضوء بالنية. أما إذا كان غسلا مستحبا أو كان غسل الجمعة ولم يكن هو محدث حدث أكبر فإنه لا يكفي عن الوضوء، بل لا بد من الوضوء. ولو وغسل الجمعة اختلف العلماء في هل هو واجب أم مستحب، والصحيح فيه أنه سنة مؤكدة وأنه ليس بواجب، والأحاديث التي فيها لفظ الوجوب وحق ونحو ذلك لا تدل على الوجوب الذي يأثم من تركه لأدلة معروفة في ذلك. هل يجوز للمرأة أن تلبس القصير والعاري أمام زوجها، خصوصا وأن مثل هذه الألبسة مما تحبب الزوج لزوجته؟ المرأة بالنسبة لزوجها يجوز لها أن تلبس ما شاءت وما شاء زوجها، والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال احفظ عورتك إلا عن زوجك أو ما ملكت يمينك. الرجل أيضا يلبس ما شاء أمام زوجته، ولكن لا يكره ولا يستحب أن يكون عراة، لأن ذلك من قبيل الحياء والله أحق أن يستحي منه، لكن من قبيل الألبسة التي تحبب المرأة إلى زوجها أو تحبب الزوج إلى زوجه يعني إلى زوجته، هذا لا بأس به. وابن عباس رضي الله عنهما كان يقول إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي، وهذا أخذه أو ذكره عند قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، وهذا من أداء الحقوق العامة. نعم هذا لا يجب، لكن إذا فعلته المرأة فإن هذا من العشرة الحسنة. هل شخصية عبد الله بن سبأ شخصية وهمية؟ هذا قيل إن عبد الله بن سبأ شخصية وهمية، والشيعة يؤكدون على هذا ولهم في ذلك عدة مؤلفات، ويؤكدون على أن عبد الله بن سبأ شخصية متوهمة وليس بالحقيقة. والذي عليه أهل السنة والجماعة من ألف في العقائد أو في التاريخ أو في الفرق أن عبد الله بن سبأ شخصية حقيقية، وأنه كان باليمن ثم أتى إلى المدينة ثم ذهب إلى مصر والشام، وأنه هو سبب التفرقة بين المؤمنين في عهد عثمان، فكان يكتب كما روي ذلك بأسانيد مختلفة، وشهرة اسمه عند أهل السنة وتناقل ما ذكر عنه في تفصيل معروف في موضعه، هذا يغني عن تتبع الأسانيد في هذا الباب. فشخصيته مشهورة، وهو سبب إحداث الفرقة في عهد عثمان رضي الله عنه، حيث كان يكتب لكل وال في مصر من الأمصار بما أخذه هو على الوال الآخر، ويكتب للناس بذلك لإغار الصدور بعضها على بعض. ومن الفرق المشهورة المعروفة المدونة في كتب التاريخ وكتب العقائد والفرق، الفرقة السبائية الذين كانوا يقولون بألوهية علي رضي الله عنه، وهم الذين يتبعون عبد الله بن سبأ الذي نفي إلى فارس، وبسبب نفيه هناك ظهرت هناك فرقة الشيعة الرافضة أكثر من غيرها. كثير من الإخوان جزاهم الله خيرا إذا ما وقع بينهم خلاف في مسألة ما إما فقهية وغيرها وأنكر عليهم إيش؟ شدة الخلاف بينهم، قالوا الصحابة اختلفوا فما بالك بحالهم. أولا هذا ليس مما يسوء أن يذكر هذا عن الصحابة ويجعل خلاف الصحابة حجة مطلقا لاختلاف غيرهم. الصحابة رضوان الله عليهم أولا لم يختلفوا ولله الحمد في باب من أبواب العقيدة والتوحيد والأصول، وإنما اختلفوا في بعض المسائل الاجتهادية كالمسائل الفقهية وكمسائل بعض مسائل الإمامة التي كانت في زمنهم لها تأويلها. ثم إن من القواعد المقررة عند أهل السنة كما كتبوا في عقائدهم أننا نحمل جميع أعمال الصحابة وأقوال الصحابة وأفعال الصحابة على إرادة الخير، ولا أنهم لم يقصدوا إحداث الخلاف ولا الانتصار للنفس، ولم يذهبوا إلى النزعة القبلية أو نزعة علو الشأن أو نزعات الدنيا، وإنما كان لهم في ذلك تأويلات. وربما دخل بعض هذه المطالب كشيء من الدنيا دخل في تأويل الدين ولم يكن يقصد أساسا، فلم يكن في الصحابة ولله الحمد ممن يشار إليهم وحصل منهم الخلاف، لم يكن منهم من يقصد الدنيا فقط محضة، وإنما يريدون الدين. وربما يدخل في شيء ذلك بعض تمساك بأمور الدنيا التي لهم فيها تأويل ساء. لهذا لا يسوغ أن يحتج أحد إذا اختلف مع غيره أن يحتج باختلاف الصحابة مطلقا، وإنما في بعض المسائل إذا اختلف فيها الصحابة فالخلاف يسع من بعدهم إذا كانت من المسائل التي ليس فيها دليل واضح. أما إذا كانت المسألة فيها نص أو فيها دليل ظاهر من الكتاب أو من السنة فأقوال الصحابة بين راجح ومرجوع إذا اختلف. فنبأ الله جل وعلا أمرنا أننا عند التنازع والاختلاف أن نرد إلى الله جل وعلا وإلى الرسول، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. وهذا هو الذي يجب أنه يرد إلى الدليل، فإذا لم تظهر دلالة الدليل المسائل فإن في اختلاف الصحابة سعة إذا اختلفوا، وهم لم يختلفوا ولله الحمد في التوحيد، ولم يختلفوا في العقيدة، ولم يختلفوا في أصول الدين، وإنما اختلفوا في بعض مسائل اجتهادية معروفة ولهم فيها تأويل، وكل يقوم بحجته وأقوالهم ما بين راجح ومرجوح، رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال علامة الطحاوي رحمه الله تعالى: ونثبت خلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والائمه المهديون. وان العشره الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنه نشهد لهم بالجنه على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن وعبد الرحمن بن عوف بن ابن عوف ابن عوف. نعم. وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمير هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل ذنب وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمير هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رد فقد برئ من النفاق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة. بعد أن ذكر محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأننا نتولاهم جميعا ولا نتبرأ من أحد منهم، أتى إلى مسألة عظيمة فارق فيها جمع أهل السنة من عداهم من الخوارج والرافضة وأشباههم في مسألة الخلافة، ومن الأحق بالخلافة ومن الأفضل، وترتيب هؤلاء على ما جاء في النصوص وعلى ما قرره الصحابة والأئمة من بعدهم. فقال: نثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني بذلك أن الخلافة يثبتها أهل السنة لأبي بكر دون غيره استحقاقا للخلافة أو تقديما له أو تفضيلا كما عليه الرافضة وبعض الفئات الأخرى. وهذا في الأصل كما ذكرت لكم قبل ذلك، هذا صار من العقيدة، لأنه في أمر الخلافة التي بسببها وبسبب البحث في الخلافة افترقت الأمة إلى فرق كثيرة. فأول خلاف وقع في الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو: من الذي يلي المسلمين بعده عليه الصلاة والسلام؟ فوقع الخلاف بين المهاجرين والأنصار ولم يقل، وأجمع المسلمون في وقت قصير على استحقاق أبي بكر للخلافة كما سيأتي بيانه. ويمكن أن أتحدث عن هذا في عدة مسائل. الأولى: أن خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أجمع عليها أهل السنة والجماعة، بل وغيرهم من الخوارج والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والمتكلمين وسائر الفرق عدا الرافضة ومن نحى نحوه. خلافة أبي بكر الصديق وأنه هو المستحق للخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أجمع عليه هؤلاء، واختلفوا في مأخذ الخلاف وأحقية أبي بكر بالخلافة، هل لأن خلافته ثبتت بالنص الجلي أو أنها ثبتت بالنص الخفي أو أنها ثبتت بالاختيار واتفاق واختيار الصحابة، على ثلاثة أقوال. القول الأول أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ثبتت خلافته بالنص الجلي، ويعنون بالنص الجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى خلافته وأوضح أنه الأحق بعبارات مختلفة وأدلة متنوعة بدلالات قولية وفعلية يحصل من مجموعها التنصيص على أن الذي يلي الناس بعده عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر. والقول الثاني أو قبلها، وهذا القول هو الذي عليه جماعة كثيرة من أهل الحديث، وهو قول الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل وأصحاب الحنابلة وطائفة كبيرة من الشافعية، وهو اختيار أيضا ابن حزم وجماعة من الظاهرية. وهو الذي حرره المحققون أيضا كشيخ الإسلام ابن تيمية وكغيره، فإنه قال والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم دل على خلافة أبي بكر الصديق بدلالات كثيرة من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام، وسيأتي ذكر بعضها إن شاء الله. قول الثاني أن خلافة أبي بكر ثبتت بالنص الخفي، يعني بالدليل الخفي والإشارة، فهذا هو الذي ذهب إليه الحسن البصري، فقال حينما سئل هل كانت ولاية أبي بكر بالنص عليه، فقال لقد كان أبو بكر الصديق أتقى لله من أن يتوثب عليها، يعني الخلاف. وذهب إلى هذا أيضا جماعة أيضا من أهل الحديث بأنها ثبتت في النص الخفي والإشارة والدليل، ويعنون بذلك ما أرشد إليه عليه الصلاة والسلام من تقديم أبي بكر في أمر الدنيا وفي أمر الدين في الثلاث وفي صحبته له وفي بيان فضله وعدم تقديم غيره عليه، يعني في الفضل. القول الثالث أنها ثبتت بالاختيار، ويعنى بذلك اختيار المسلمين له رضي الله عنه في سقيفة بني ساعدة، وإلا عند هؤلاء لم يكن ثم نص وإلا لاحتجوا به عند الخلاف، وهذا ذهب إليه أيضا كثير من أهل الحديث وطائفة من الحنابلة، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب المعتزلة الأشاعرة والماتريدية وأهل الكلام، فإنهم يرون أنها إنما ثبتت في الاختيار. والصحيح من هذه الأقوال هو القول الأول، وهو أنها ثبتت النص الجلي الذي لا يحتمل غيره، ويدل على هذا عدد من الأدلة. الأول هو أن أبا بكر رضي الله عنه هو أفضل الأمة حين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة جميعا لم يكن أحد منهم يقدم أحدا من الصحابة على أبي بكر في الفضل. معلوم أن فضله رضي الله عنه كان بنص القرآن ونص السنة على تقديمه على غيره في الفضل، وأنه اختص بالنبي عليه الصلاة والسلام في القرآن في قوله يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وفي قوله هل أنتم تعرفوا لي صاحبي، وفي قوله لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وفي قوله اقتدوا بالذين من بعدي، هذا دليل في مسألة فاتي أبي بكر وعمر، ونحو ذلك من الأدلة التي فيها بيان فضله. والمسلمون في لما مات النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن أحد منهم يقدم أحدا في الفضل على أبي بكر، ومعلوم أن الإمامة تكون للأفضل، والفضل له شعب، منها الفضل في الدين والفضل في العلم والفضل في التقوى ونحو ذلك، وكذلك أن يكون قرشيا في إمامة الاختيار، وهذه كلها كانت موجودة في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فالتنصيص على أن أبا بكر هو أفضل هذه الأمة بمجموع أدلة كثيرة في التنصيص على فضله وأنه أفضل، وعلى اختصاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أن الأفضل هو الأحق بالخلاف. هذا تنصيص على أن أبا بكر هو الذي توجد فيه شروط الخلاف. الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض مرضه الأخير أمر الناس أن يقدموا أبا بكر، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قد قال بعض الصحابة إذا ارتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرتضيه لدنيانا، يعني أن تقديمه في الإمامة الصغرى وهي إمامة الصلاة دليل، بل هي نص على أنه هو الأحق بالتقدم في الإمامة العظمى. الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يأتوا بكتاب ليكتب لهم، وقال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، ثم إنه لما دعا بذلك الكتاب قال ائتوني بكتاب أعهد إليكم عهدا لا تختلفوا بعد. قال عمر رضي الله عنه عندنا كتاب ربنا، وما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا غلب عليه الوجع. وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، يعني من عمر، حمله عليه أنه ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيذكر غير أمر الخلافة، غير أمر الولاية، لأن أمر الولاية الدليل عليه قائم بأدلة كثيرة أخرى، لا تحتاج إلى عهد مكتوب خاص يعهد إليهم به، فخشي أن يقول شيئا آخر ويكون ذلك فتنة للناس، لأنه عليه الصلاة والسلام في تلك الحال بشر، والناس قد لا يدركون كل شيء. لهذا عمر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام أراد الكتابة في العهد لأبي بكر، وعمر رضي الله عنه منع أو رأى كما قال بعض أهل العلم أنه لا يجلب الكتاب، لأنه إن كان تنصيصا بالولاية فهذا مدلول عليه بغيره. قال بعض العلماء ولا يحمل قول عمر رضي الله عنه على أنه ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام سيكتب شيئا آخر، ولكن نظر في أن الأمر لم يكن على الإيجاب، وإنما كان على باب الشفقة والرحمة لهم. وباب الشفقة والرحمة لهم قال هؤلاء لا تلزم فيه الاستجابة، وخاصة في مثل مرضه عليه الصلاة والسلام. والأول هو الأظهر في تحليل قول عمر رضي الله عنه. ومما يدل أيضا على تنصيصه عليه الصلاة والسلام أنه قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. ومما يدل أيضا عليه أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة لها، فوعدها موعدة أخرى فقالت كأنها تشير إن لم أجدك يعني بالموت، قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. والأدلة على هذا كثيرة متنوعة، في أن أبا بكر رضي الله عنه كان منصوصا على استحقاقه للخلافة بعدة أدلة يؤخذ منها أنه نص جلي لا يحتمل التأويل. أما القول الثاني فهو من قال ما ثبتت الإشارة، فهذا فيه نظر، لأن الإشارة هي الشيء الخفي وهذه الأدلة ظاهرة في الدلالة. وأما من قال بالاختيار فلا شك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه اختاره المسلمون لا شك، بل أجمع عليه المسلمون، وقد نقل الحاكم في المستدرك وصححه أن علي بن أبي طالب ذكر إجماع المسلمين على خلافة وولاية أبي بكر. ونقل ذلك أيضا عن طلحة بن عبيد الله وعن الشافعي وعن جماعة حكوا الإجماع على اختيار المسلمين لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. وثبوتها بالاختيار هذا لا شك فيه، لكنه ليس ثبوتا مستقلا، بل هو تبع لتنصيص النبي عليه الصلاة والسلام على أبي بكر في بيان فضله ومنزلته، وأنه هو الأحق بالتقدم في أمر الدين وفي الإمامة العظمى. المسألة الثانية خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وبيعة أبي بكر الصديق تمت في سقيفة بني ساعدة، القصة المعروفة حيث اختلف المهاجرون والأنصار، ثم آل الأمر إلى أن يكون الخليفة من قريش بقوله عليه الصلاة والسلام الأئمة من قريش الخلافة فيكم، يعني في قريش. ثم قدم أبي بكر للأدلة التي ذكرها، واجتمع المسلمون على بيعة أبي بكر، ومنهم من المسلمين من الصحابة من حصلت منه البيعة التي هي التزام لهذا الإمام ولهذا الخليفة بالمبايعة اللفظية دون المبايعة بصفقة اليد، وهذا كما حصل من علي رضي الله عنه ومن طلحة بن عبيد الله، فإنهما وهناك معهم آخرون لم يبايعوا مباشرة بصفقة اليد، وإنما بايعوا لما بايع أهل الحل والعقد. ومعلوم أن البيعة قسمان، بيعة لأهل الحل والعقد ومن استطاع من المسلمين أن يبايع بصفقة اليد والعهد، والبقية يبايعون بيعة شرعية باللسان أو باعتقاد القلب بالتزام طاعة هذا الخليفة وهذا الإمام. وعلي رضي الله عنه ومن معه قال طائفة إنهم لم يبايعوا إلا بعد 6 أشهر أو بعد 4 أشهر أو 3 أشهر أو أكثر أو أقل، وأنهم لم يكونوا يرفضون ذلك تلك البيعة الأولى، وهذا غلط كبير، بل علي رضي الله عنه قد بايع ولكنه لم يقدم على أبي بكر حتى توفيت فاطمة، وكذلك طلحة بن عبيد الله تأخر في إعطاء أبي بكر الصديق ثمرة القلب وصفقة اليد في البيعة، وهذا التأخر له أسباب، من أهمها أن عليا وطلحة من العشرة ومن المقدمين، وقد أخروا أو لم يدعوا أو لم يأتوا إلى الشورى ثقيفة وفي اجتماع الأمر، فرأوا أنهم لما لم يكن لهم الأمر في الشورى أنهم حينئذ ليسوا من أهل الحل والعقد، فلا يلزم أن يستعجلوا في إعطاء البيعة بصفقة اليد. السبب الثاني أن علي رضي الله عنه راعى فاطمة فيما كان في شأنها إن صحت الحكاية، فيما كان في نفسها في تأخير بعض الميراث، وأبو بكر رضي الله عنه أخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نورث ما تركناه صدقة، وكان علي رضي الله عنه يراعي حال فاطمة لأنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يقول في شأنها إنما أنت بضعة مني يؤذيني ما يؤذيك. فتأخر علي لسبب ليس براجع إلى أحقية أبي بكر في الخلاف ولا إلى أحقيته في البيعة، بل إلى مسألة يرى أنها الأفضل في مراعاته لفاطمة، أو لأنه لم يكن من أهل الشورى فلا تلزمه المبادرة مع حصول البيعة له، حصول بيعته لأبي بكر، حيث ذكر هو أن المسلمين والصحابة أجمعوا على خلافة أبي بكر. السبب الثالث أن التأخر قد يحصل، والتأخر أو التقدم ليس أمرا قادحا في استحقاق أبي بكر للخلافة ولا إلى إجماع الناس عليه، لأن التأخر كما ذكرت لك مرده إلى ترك الأفضل من البيعتين وهو بيعة اليد، فإذا حصلت البيعة الواجبة وهي بيعة الاعتقاد، بيعة الالتزام بمبايعة المسلمين وارتضائهم، حصل القصد الشرعي. والأمر الثاني يمكن أن يكون له أكثر من سبب، فلا يجعل قادحا لا من جهة علمية ولا من جهة أيضا عملية. لهذا من نقل أن علي رضي الله عنه أو طلحة أو نحو ذلك لم يكونوا يرفضون خلافة أبي بكر، أو أنهم جاملوا لما رأوا الأمر استقر وأن عليا كان الأحق ونحو ذلك، هذه كلها أقوال هي من أقوال أهل الرفض والبدع الوخيمة، ولا يصح في هذا شيء عن صحابي أصلا في أنه يقدم نفسه لا في الفضل ولا في الخلافة على أبي بكر رضي الله عنه، بل المسلمون تبع لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. مثلا الثالثة خلافة أبي بكر الصديق، طعن فيها الرافضة فلم يقتصروا على ذلك، بل طعنوا في أبي بكر الصديق، وطعنهم في الخلافة يريدون منها أن أبا بكر وعمر اغتصبا الخلافة واغتصب الولاية، كان الأحق بها علي رضي الله عنه، ويستدلون لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي في حديث غدير حم المعروف أنه عليه الصلاة والسلام قال لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد. ومنزلة هارون من موسى أنه قال له: اسلكني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وهذا الحديث قد رواه مسلم في الصحيح، حديث غدير حم المعروف، حديث صحيح. وأنت مني بمنزلة هارون من موسى لا تدل على استحقاقه للخلافة مطلقا، وإنما على استحقاقه للولاية في تلك الفترة التي سافرها النبي عليه الصلاة والسلام، فهو لما ذهب فإن عليا صار منه بتلك المثابة وطمن خاطره وشرح صدره بهذه المنزلة إذ لم يرافقه عليه الصلاة والسلام. وهذا شيء مؤقت لا يدل على تقديم في كل حال. لما حج أبو بكر بالناس عام 9 من الهجرة كان هو الأمير، أمير الحج، وعلي رضي الله عنه كان معه ليقرأ على الناس أول سورة براء: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، الآيات. وسبب إرسال علي رضي الله عنه مع أبي بكر أنه كان من عادة العرب أنها لا تقبل الأمر الجلل إلا من الرجل نفسه أو من ذي قرابة منه، يقول بقوله. فرغب عليه الصلاة والسلام في أن لا يحدث اختلاف في هذا الأمر، وأن يعلن البراءة من المشركين لئلا يحج بعد العام المشرك، أن يعلنها أقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو علي بن أبي طالب ابن عمه وزوج بنته رضي الله عنه. وهذا يدل على أنه كان مع أبي بكر تابعا، وكان أبو بكر رضي الله عنه هو الأمير. وما ذكروه من قوله أنت مني بمنزلة هارون من موسى إنما هذا في شيء مؤقت لا يدل على منزلة عامة. ولهذا عمر علي رضي الله عنه كان في الستة نفر الذي، ولذلك كان علي في الستة نفر الذين عهد إليهم عمر رضي الله عنه في اختيار الخليفة، فكان من اختياره من اختاروا عثمان رضي الله عنه خليفة للمسلمين. ولهم في ذلك يعني للرافضة في ذلك أقوال، آراء في القدح من أبي قدح أبي بكر وفي القدح من عمر وعثمان معروفة، عاملهم الله بما يستحقون. مثل الأخيرة الرابعة، قال تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة. هذا هو الذي ذكرت لك في أول الكلام، إن أن تقديم أبي بكر لأجل تفضيله فهو الأفضل وهو المقدم، كذلك عمر هو الأفضل وهو المقدم، كذلك عثمان هو الأفضل وهو المقدم، ثم علي هو الأفضل وهو المقدم رضي الله عنهم أجمعين. فإثبات الخلافة فيها إثبات الفضيلة، وأيضا المسألة تنعكس، إثبات فضل أبي بكر على جميع الأمة فيه إثبات الخلافة له رضي الله عنه، وتقديم أبي بكر على جميع الأمة في الفضل هو تقديم لأبي بكر على جميع الأمة في استحقاقه الولاية والخلافة. قال بعدها ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب هو في الفضل في هذه الأمة بعد أبي بكر الصديق، وهو في الخلافة أيضا هو الخليفة الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلافته بالإجماع ثبتت في العهد من أبي بكر، حيث إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه نص على عمر بالخلافة بعده، لهذا لم يختلف المسلمون في أن يكون بعد أبي بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفضائل عمر أكثر من أن تحفظ، ومناقبه كثيرة مبثوثة. وفي عهده رضي الله عنه، عهد عمر، اتسعت بلاد الإسلام، انتشر لواءه، وكثر الداخلون في الدين، وأرغمت أنوف الكفرة والمشركين، وسار الصحابة والمسلمون إلى أنكنة بعيدة. وكان في عهده يأخذ نفسه بالحزم والشدة على نفسه وعلى قرابته، حتى إنه قيل له في آخر أمره: ألا تعهد لعمر بن الخطاب، ألا تعهد لعبد الله بن عمر بن الخطاب؟ فقال: يكفي أن يشقى بهذا الأمر واحد من آل الخطاب. وكان رضي الله عنه وهو عمر كان من أحزم الناس في أمر الولاية، بل كان أحزم هذه الأمة بعد أبي بكر الصديق في أمر الولاية، ومع أنه كان متصفا بالقوة والبعث والهيبة، وكان أبو بكر رضي الله عنه متصفا بالرقة والرحمة والسعي في الحاجات عن قلب الرحيم، فإن أبا بكر كان في الولاية أفضل منه، وفي مقامه، مقام أبي بكر في الولاية كان أفضل وأرفع من عمر رضي الله عنه في مقامه. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه هو الذي وقف في الردة ذلك الموقف العظيم الذي لم يثبت له عمر ولم يثبت له كثير من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فولاية عمر بالاتفاق وبالإجماع من أهل السنة أنها ثبتت في النص، ثبتت في العهد من أبي بكر، وأنه هو المستحق لها إلا خلاف الرافضة المعروف. قال بعدها: ثم لعثمان رضي الله عنه. وعثمان رضي الله عنه ولي الخلافة في الاختيار، فعمر لما ولي الخلافة وليها بعهد ثم استمر، فلما قربت وفاته وشهادته رضي الله عنه قال: إن أعهد فقد عهد أبو بكر، وإن أترك أترك النبي عليه الصلاة والسلام، وجعل الأمر شورى في الستة نفر، فعال إليهم الأمر فاختاروا أفضلهم وأعظمهم صحبة للنبي عليه الصلاة والسلام ومقام صدق في الإسلام، وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. فخلافة عثمان ثبتت بالاتفاق، ثبتت بالاختيار، اختيار أهل السورة الخاصين وهم الستة من العشرة رضي الله عنه. قال: ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. ونثبت الخلافة بعد عثمان لعلي رضي الله عنه. وعلي بن أبي طالب لم يجمع عليه المسلمون في عهده، لأنه مع أنه الأحق من كل وجه من غيره، لأنه كان بعد مقتل عثمان، ومقتل عثمان سعى فيه المفسدون من الخوارج ونحوهم وأوغروا الصدور في هذا الشأن حتى وقع قتل عثمان، ثم وقع الخلاف بين الصحابة بسبب ذلك، فمعاوية رضي الله عنه في جهة، وعلي رضي الله عنه في جهة، وطلحة والزبير وعائشة في جهة، وحدث من ذلك ما حدث. فعلي رضي الله عنه خلافته ثابتة باختيار أهل الحل والعقد له في المدينة، فخلافته بالاختيار، ولأنه هو الأفضل من هذه الأمة بعد عثمان، وإذا كان هو الأفضل فهو الأحق بالولاية وهو الأحق بالخلافة. لهذا كان الواجب على جميع المسلمين في وقته، يعني من الصحابة والتابعين، أن يعقدوا البيعة لعلي رضي الله عنه، لكن لم يجتمع الناس عليه، وقضت الخلافة رضي الله عنه سنين لم يكن السلك فيها منتظما، ولا حبل الولاية فيها مستقيما، بل كانت زمن قتال وخلاف، وعلي رضي الله عنه لقي من الناس فيها الأمرين. لهذا خلافة علي وإن لم تكن مجمعا عليها فهي ثابتة ببيعة أهل الحل والعقد له في المدينة، وأهل الحل والعقد هم الذين يصار إليهم في مسائل البيعة، وبعدهم لا يجوز لأحد أن يتخلف، لأن انتظام السلف واجتماع الأمة هذا فرض من الفرائض، إضافة إلى أن عليا هو الأفضل، وهو رضي الله عنه في مكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمكان الذي لا يخفى. قال بعدها: وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. هم الخلفاء الراشدون، كلمة الخلفاء الراشدون مأخوذة من حديث النبي عليه الصلاة والسلام في وصفهم بالراشدين، في قوله مثلا في حديث العرباض بن سارية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ووصف الخلافة ووصف الرشد ليس مختصا بهؤلاء، فقد يكون بعدهم من يكون خليفة ويكون بعدهم من يكون راشدا، لكنهم اتفقوا بوصف زائد على الخلافة الراشدة بأنهم على خلافة الراشدة على منهاج النبوة كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الخلافة 30 سنة على منهاج النبوة ثم يكون ملكا إلى آخر. فهم الأربعة خلفاء الأربعة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخلافة وبالرشد. وها هنا المسائل. المسألة الأولى أن وقت الخليفة استمر بعدهم في ولاة بني أمية، لكنه مع تغير الاسم إلى أمير المؤمنين، وهذا ابتدأ من عهد عمر رضي الله عنه لما قيل له أنت